أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ولا يؤمنون بالقبر ولا

كثيرة اختلفوا مع أهل السنة والجماعة فيه. الحاصل أن مدرسة الأشعرية مدرسة عقلية تثبت الغيبيات خاصة الصفات بالعقل، وكونها أنها تتبع لأهل السنة والجماعة هذا خطأ. هم يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، ولكن من أصول أهل السنة والجماعة الإثبات بالكتاب والسنة. طب أنتم تثبتون بالعقل، تحسنون وتطبقون بالعقل، كيف تكونون أهل السنة والجماعة؟ وخاصة أنهم يطلقون على أهل السنة أسماء تدل على اعترافهم بأنهم يحكمون العقل في صفات الله، حينما يسمون أهل السنة والجماعة بالمفوضة أو المجسمة. دائما تلاقيهم كده في دروسهم حضراتهم يقولوا على أهل السنة المجسمة. يعني إيه مجسمة؟ يعني يثبتون الصفات الخبرية لله، الوجه واليدين والعين والإصبع والقلم، هذه صفات ثابتة لله تسمى صفات خبرية. ولكن يقولون أن من قال وأثبت هذا فهو يجسم الله تبارك وتعالى. نقول لهم ليس كمثله شيء، أو بسيط، أمر بسيط جدا. فلا يعني أننا نثبت هذه الصفات لله أننا نشبه المخلوق تعالى الله تبارك وتعالى عن هذا. كذلك يتهمون أهل السنة بأنهم مفوضة، والحقيقة أن هم المفوضة مش إحنا المفوضة. إحنا فوضنا إيه؟ الكيف، وأسبابنا المعنى. هم يفوضون المعنى، ولا شر عظيم. يعني يفوض معنى صفة صفة مثلا اليد، صفة القلم، صفة الكلام، يفوضه ويحمل على معنى مجازي غير حقيقي. إنما أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيف. لما جاء الرجل الإمام مالك وقال له كيف استوى الرحمن على العرش استوى، قال استواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ثم طرد هذا الرجل، طرده من مجلسه. استواء معلوم، استواء بمعنى اللغة العربية، والكيف مجهول. مجهول ليه؟ لأن احنا ما نعرفش نشبه استواء الله عز وجل، ما نعرفش خالص. ليه؟ لأن الاستواء يليق بجلاله، ولا تتوهم ان مجرد كلمة استواء زي ما الواحد كده يقعد مكاننا يستوي فيه هكذا، لا أبدا. الاستواء في إطلاقه له أنواع كثيرة، استواء الإنسان، استواء الطير، استواء كل مخلوقات الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن نشبه الخالق بالمخلوق. فنفوض هذه الكيفية أنها معلومة لله تبارك وتعالى، لا يعلمها إلا هو، ولكنها بتليق بذاته سبحانه وتعالى. والسؤال عنها بدعة، إعمال العقل ومحاولة التصور والتخيل. كل شوية نصير عم نتخيل، هذه البدع والخرافات ولا تجوز. الفرقة الرابعة التي سنتعرض لها أيضا هي من الفرق المعتمدة في بعض الدول الإسلامية كالهند والصين وبنجلاديش وتركيا وفي العراق وفي أمثلة الأصل. عندهم أيضا المذهب المتروني المالكودي والمذهب الأشعري والمعتمد في العقيدة في الأرض. فرقة كلامية المالكودية، فرقة كلامية تنسب لأبي منصور المالكودي، وعاصر أبو الحسن الأشعري. عاصر أبو الحسن الأشعري، نعم، تنسب لمحمد ابن محمد ابن محمود المالكودي السمرقندي. وقد عاصر الإمام أبو الحسن الأشعري. قامت هذه الفرقة أيضا على استخدام البراهين العقلية، قامت على استخدام البراهين العقلية في إثبات صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه. وقامت هذه الفرقة أيضا على خصومة شديدة مع المعتزلة ومع الجهمية. أهم أفكار هذه الفرقة أنهم قسموا

الذي يمدح نفسه ويثني على نفسه ما يستحقه ويعلمنا أن نواظب هذا الكلام. ومن أجل أن نثبت هذا عقلا أيضا طلب موسى عليه السلام لما طلب الرؤية طلب الرؤية من الله تبارك وتعالى على الجبل قال رب أرني أنظر إليك. حينما لم يعطيه الله تبارك وتعالى هذه الرؤية قال لن تراني أي لن تراني الآن أو في هذه الدنيا ولم يقل له إني لا أرى قال لن تراني هنا لكي نثبت الرؤية في الآخرة لأن لو كانت الرؤية في الآخرة غير واجبة لكان قال له إني لا أحدش يرانا ولكن قال لن تراني هنا في هذه الحياة. لماذا لا يرى في الدنيا؟ ليه؟ لأن تكوين الإنسان وبشرية الإنسان وضعف الإنسان لا يقوى على رؤية الله تبارك وتعالى. لو الإنسان يعني في الدنيا يعني انكشفت الحجم لن يستطيع أن يرى الله، العينتين دول ما يقدروش ولا البصر لا يستوعب ولا البصر لا يستوعب. لذلك رب الله عز وجل يثبت له هذا في الحس بالحقيقة بالبرهان الحسي. تجلى للجبل، ماذا حدث للجبل؟ جعله دكا وخر موسى صعقا. بالجبل الصخور اللي هو ليه اوتاد في الارض لم يستطع التجلي، فما بالك بالانسان الضعيف؟ كذلك قدرة العقل لهذا الانسان هذه المسألة لا يستطيع العقل ان يثبت ما يجب او ان يتصور الله تبارك وتعالى الا من خلال اللي هو ايه؟ اللي هو السبب. هذه ايضا من الامور اللي العقل ايضا يفرض، هو العقل يفرض هذا ايضا ولا يستطيع الانسان ان يتجرع وان يثبت لله تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم حجاب النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه من انتهى اليه مدى وصله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحمل رؤيه جبريل على حقيقته، ما استطاعش بامكانياته في الدنيا البشريه ان يرى جبريل، فما بالك ان يرى الله. كذلك العقل بتاع الانسان لا يستطيع ان يثبت لله تبارك وتعالى، عاجز ضعيف لا يستطيع هذا ابدا، ولكن يؤمن بما قال الله تبارك وتعالى وما اراده الله عز وجل ويؤمن به ولا يعني يرده، لانه برد هذا تعليم عن الله تبارك وتعالى. يعني كانه بيقول لله عز وجل لا ده الصفه دي ما كانش ينبغي تكون هذا وتكون هذا، تعالى الله عز وجل ده كلام الفرق، كلام الفرق ان هو بيرد على الله تبارك وتعالى صفاته وكان ينبغي ان يقول هذا او لا يقول هذا، وهذا من المنكر ومن الضلال. قل أأنتم أعلم أم لا؟ وأقسام الصفات اللي احنا إن شاء الله بندخل إليها في كتاب العقيدة الوسطية قسمها العلماء، الشيخ ابن عثيمين قسمها هذا التقسيم. الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية، صفات ثبوتية وصفات سلبية أو منفية. خذ كده ايه التقسيم، اعمل في نص الصفحة صفات الله تمام، وخذ منها سهمين من الجنبين واكتب صفات ثبوتية والسهم الثاني صفات سلبية أو منفية. متصورين؟ الصفات الثبوتية خذ منهم سهمين، صفات ذاتية وصفات فعلية تمام، صفات ذاتية وصفات فعلية من الصفات الثبوتية. خذ من الصفات الذاتية سهمين أيضا، خذ من الصفات الذاتية سهمين، السهم الأول صفات معنوية والسهم الثاني صفات خبرية تمام كده؟ كده طالع الأمر اللي هو السهم الأخير بقى الصفات السلبية أو الصفات المنفية. نبدأ بقى نعرف كل واحدة باختصار جدا.

حقه أن يتحدث عن نفسه ويثبت لنفسه وينفي عن نفسه وينفي عن نفسه ما شاء. النوع الأول لكي يثبت كمال الضد، إثبات الكمال. النوع الثاني نفي ما يدعيه الكاذبون. مش اليهود قالوا عليه انه فقير وقالوا ان البخيل، قالوا كده ولا ما قالوش؟ وقالوا انه اتخذ ولدا. فربنا عز وجل يريد ان يصرف هذه الحجج بان ينفي عن نفسه هذه الادعاء كقوله تبارك وتعالى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي ان يتخذ الرحمن ولدا. قل هو الله احد الله الصمد. يا ربنا يثبت بهذا ما ادعاه الكاذبون في حق الله تبارك وتعالى بإيراد هذه الصفات السلبية أو نفي هذه الصفات ليثبت كمال الضد. الأمر الثاني الثالث دفع توهم النقص، كي يدفع توهم النقص. اللي هي الثاني نفي ما يدعي الكاذبون كما ادعت اليهود انه فقير وانه بخيل، تمام، وكما ادعت النصارى انه اتخذ ولدا. فالله عز وجل اتى بهذا النوع من الصفات لكي يرفض هذه الدعوات الكاذبه، ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، يثبت وحدانيته، تمام. الامر الثالث دفع توهم النقص حتى لا يكونش عند الانسان وهم او تصور او احتمال او تخيل انه نقص في الله تبارك وتعالى. قال عز وجل وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. ربنا يخلق حاجه عبثا، ندفع التوهم ان في عبث او ندفع التوهم ان في شيء ليس فيه حكمه ليس فيه آية وليس فيه معجزة. قال عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. دفع التوهم أن يكون في نقص في صفات الله تبارك وتعالى. وهذين نوعين من الصفات دول احفظوهم بإيدك، احفظهم حتى لو مش بتحب فيهم، دول احفظهم جيدا، لان دي الخريطه اللي بتدخل فيها الايه في صفات الله تبارك وتعالى. فهي مختصره جدا وسهله، وبعد ما طبع بقى اعملها بنظام بقى الخريطه والرسم واحفظها جيد. بس ده بيدفع توهم النقص ايضا، بيدفع توهم ان ربنا يكون في خلقه نقص طبعا كمان. لو جاي السؤال مثلا احط في قسمين الايه دي تنفع تنفع. والاسئله كثيره، الاسئله كثيره في نيجي مثلا البحث على سبيل المثال بيسال على سبيل الحصر. لان اليهود يتولى ان الله استراح. نعم كثير، انا بقول لك اسئله كثيره. وطبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه بلغ على ذلك في وضع قواعد في صفات الله تبارك وتعالى عند اهل السنه والجماعه. طبعا المجال فيها طويل، فنترككم الى الجلسه القادمه ان شاء الله ونكتفي بهذا القدر. واسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا ومعلمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومن احسن قولا